آية الممتحنة لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح كان من بنود الصلح أن من جاء من المشركين مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرده، ومن جاء عليه يرده، ومن جاء من المسلمين إلى ما إلى راجع إلى الكفر فلا يرده، ولا ولأهل مكة أن يأخذوه. هذا كان هذا هو العقد. فأنزل الله نسخا لما جاء في السنة أن المرأة إذا هاجرت لا يجوز ردها. ولذلك قال الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلونهم. فهذه الآية تعتبر ناسخة، ناسخة أي شيء ناسخة لما في السنة من عقد صلح الحديبية. فهذا هذا هو الصحيح، أنها ناسخة للسنة وليست منسوخة.